لاجلك محتاج يا سيدي، واحبك موت ولحظة شوفتك عيدي. نعم محتاج لك محتاج يا سيدي، واحبك موت ولحظة شوفتك عيدي. انا بعز احتياجي لك ولكن تعلمت ان اموت وما امدي. انا بعز احتياجي لك ولكن تعلمت ان اموت وما امدي. حياك ان بغيت تمرني حياك، واذا صديت الله والنبي بعد عنك يدمي جروحي. صحيح افديك انا قلبي وفي روحي. صحيح البعد عنك يدمي جروحي، صحيح افديك قلبي وفي روحي. ومع هذا بعز النفس واصبر،